في أي الأوقات تتحرى الساعة المذكورة يوم الجمعة؟ أبي يوم الجمعة أو في العصر أم بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ الله جل وعلا جعل فيها ساعة تقبل فيها الصلاة تقبل فيها الدعاء، هي ساعة قليلة لا يوافقها المسلم وقال المصلي إلا أعطاه الله سؤاله، فهي ساعة عظيمة قليلة. جاء في بعض الروايات أن المسلم أن حين يجلس الإمام يعني من بعض يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، هكذا جاء مسلم من حديث أبي موسى مرفوعا، وقال له بعضهم بأنه مرسل. وجاء أيضا حديث رجال وعبد الله بن سلام أنها بعد العصر إلى يوم الشمس، وجاء في بعض الأحيان آخر آخر ساعة من يوم الجمعة، وكلها ليست قطعية لكن هذه أحرى أحراها وأرجاها ما بلا من وجهها من بعض إلى أن تقضى الصلاة، وما بعد صلاة العصر إلا ورسل هذه أرجاها، وبقية يوم الجمعة كلها يدخل فيها فيها إجابة الدعوة، جميع أوقات يوم الجمعة كلها يدخل فيها في إجابة الدعوة، لكن أرجاها ما بين المسلم الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه على الوقتان أرجى الأوقات كما جاء في هذا الحديث، وبقية الجمعة ترجى فيها هذه الإجابة، فينبغي الإكثار في يوم الجمعة من الدعوة، ينبغي الإكثار من الدعاء لعله صادف هذه الساعة المباركة. هل يقول الشيخ الحديث في المصائب لا ينبغي لا يقرا الا اذا كان قليل، هذا حل الدنيا وفي البيوت والمجالس، اما المساجد تصال عن هذا الا شيء يسير، ينبغي ان تكون المساجد على القراءه والتسبيح والتهليل والاخره في العلم لا في امور الدنيا، لكن لا يعفى عن اليسير. ما كان السبب صالح؟ ما كان السبب، لا اللهم الا شيء يسير. نعم.